السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الناس الخير نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حياكم الله جميعا أحبتي في لقائنا هذا، وهو اللقاء الثالث في المستوى الثالث من برنامجكم مع السفرة. أسأل الله عز وجل أن يجعله لقاء نافعا عامرا بالخير والبركة. كنا في لقائنا السابق أيها الأحبة والذي سبقه تناولنا شيئا من الحديث عما يتعلق بباب التنبيهات الذي أشار فيه الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى إلى مبحث مهم، وهو مبحث تخليص الحروف، إضافة إلى بعض الومضات المتعلقة بالتنبيه على بعض الصفات التي تهمل أحيانا عند بعض من يقرأ. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى مبحث الراءات وتكلمنا عنه بتفصيل، ثم انتقلنا إلى مبحث اللامات وعدد من التنبيهات المتعلقة بهذا المبحث والإشارات والكلام عن أحكام التقاء الحروف، ثم انتقلنا إلى الحديث عن باب الضاد والضاء وفصلنا فيه القول في آخر لقاء تشرفت فيه بلقياكم. نتابع أيها الأحبة في هذه الأبيات، وللتنبيه أيها الأحبة ما نأخذه في هذا المستوى، المستوى الثالث، هو عبارة عن مختصر فيما تبقى من يعني هذه المنظومة. يعني ما نأخذه في هذا المستوى سنأخذ شيئا أوسع منه في المستوى الرابع، حيث سندرس شرح الدقائق المحكمة كاملا إن شاء الله تعالى. فنبدأ من بداية المنظومة إلى نهايتها مع توسع واستفاضة في بيان عدد من الأحكام. على سبيل المثال، عندما ندرس مبحث المقطوع والموصول سأشير إشارة إلى مبحث علم الرسم وما يتعلق بالمقطوع والموصول، لكن التفصيل في هذه المسألة سيكون في المستوى التالي، في المستوى الرابع إن شاء الله. حين نتكلم عن المد، نحن تكلمنا طويلا عندما شرحنا تحفة الأطفال، شرحنا مباحث المد بتوسع. الآن سنذكره باختصار كما اختصرها الإمام ابن الجزري في هذه المنظومة، لكن هناك عدد من المباحث المتعلقة بالمدود لن أتطرق إليها في هذا المستوى، لأننا نحن نأخذ الآن مستوى متوسط. في المتقدم على سبيل المثال سنأخذ قاعدة أقوى السببين، وهي قاعدة مهمة لكننا لن نتناولها في هذا المستوى. سنأتي مثلا إلى الرمي والإشمام، لن نتكلم في ما لا يدخل فيه الرمي والإشمام. التدريبات العملية على الرمي والإشمام لن تكون كبيرة كما ستكون في المستوى القادم إن شاء الله تعالى. إذن يا إخوة، نحن نأخذ الآن مستوى متوسطا لن نفصل فيه طويلا فيما كنا قد فصلنا. يعني شرحنا لحنا تحفة الأطفال، سنمر على مبحث النون الساكنة والتنوين وأحكام التقاء الحروف وأحكام المدود باختصار أيضا، باعتبار أننا فصلنا فيها سابقا. واضح يا إخوة؟ من فاته أن يحضر معنا سابقا يمكن أن يتابع على اليوتيوب كل حلقات المستوى الثاني مرفوعة لمن أراد الاستفادة منها والاستزادة. إذن ننطلق على بركة الله، حيث وصلنا إلى باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة. قال فيها الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى، ونقرأ الأبيات حتى نصحح لفظها ونضبط نطقها. قال رحمه الله تعالى: وبينا أن باب النون والميم المشددتين والميم الساكنة ليس من كتابة الإمام ابن الجزري، وإنما هو من إضافة بعض النساخ أو المحققين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وأظهر الغنة من نون ومن، وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا وأخفيا، ميم إذا ما شددا وأخفيا الميم إن تسكن بغنة لدى، الميم إن تسكن بغنة لدى باء على المختار من أهل الأدى، باء على المختار من أهل الأدى وأظهرنها عند باقي الأحرف، وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء أن تختفي، واحذر لدى واو وفاء أن تختفي. في هذه الأبيات الثلاثة أيها الأحبة أجمل الإمام الجزري الحديث عما يتعلق بالنون والميم المشددتين ثم أحكام الميم الساكنة، فجمع الله له الكلم فيعني أخرجه في هذه الأبيات الثلاثة التي تلخص كلاما طويلا يتعلق بهذين المبحثين. أولها تكلم عن النون والميم المشددتين، قال وأظهر الغنة. إيش يعني أظهر؟ ها؟ إيش يعني أظهر الغنة؟ أي اجعلها أكمل ما تكون الغنة، أطول ما تكون الغنة في النون والميم إذا شدد. إذا ما شدد. شو بنسمي هاي الماء يا إخوة؟ أفيدك فائدة، ما بعد إذا زائدة، لكنها هي زائدة من حيث الإعراب ولكنها تفيد توكيد المعنى. ثم قال وأخفيا، تكلم عن حكم إخفاء الميم الساكنة. وأخفيا الميم إن تسكن، إذا أخفي الميم إذا أتت ساكنة. طيب قال بغنة كما أخذنا في تعريف الإخفاء. قال لدى باء، إذا ما التقت الباء الميم الساكنة وأتت بعدها الباء وكانت الميم ساكنة وجب أن تخفيها بغنة عند لقائها لهذه الباء. ثم قال منبها على المختار من أهل الأدى. ماذا يعطيك هذا اللفظ؟ اخترت هذا اللباس، يدل على وجود عدد من الألبسة واخترت هذا اللباس من بين تلك الألبسة، فقال هذا القول على المختار من أهل الأدى، سأبين المراد بهذه اللفظة. ثم قال وأظهرنها عند باقي الأحرف. ذكر الإخفاء في البيت ثم قال هنا وأظهرنها عند باقي الأحرف. طيب لماذا لم يذكر الإدغام؟ لأنه من قبيل المتماثلين وذكره سابقا، فقال وأولي مثل، فالميم إذا التقت بالميم هذا من قبيل المتماثلين فلم يتطرق له هنا، فقال وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. مين بذكرنا شو كان مذكور في تحفة الأطفال؟ نفس العبارة، واحذر لدى واو وفا أن تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي. واضح أيها الأحبة؟ إذن هذه الأبيات لخص فيها الإمام ما يتعلق بهذين المبحثين، النون والميم المشددتين والميم الساكنة. تعالوا لنأخذ فيها شيئا من التفصيل. نبدأ بالبيت الأول حيث قال الناظم وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شددا. إذن أظهر الغنة من النون والميم إذا ما أتت مشددتين. أظهر الغنة، ما معنى أظهر الغنة؟ أظهر الغنة يجب على القارئ عند النطق بنون أو ميم مشددتين ماذا يفعل؟ أن يطول الغنة فيهما أكمل ما تكون وصلا ووقفا، كما نقرأ في قول الله تعالى وردّدوه بعدي من الجنة والناس. من الجنة والناس. حمالة الحطب. حمالة الحطب. طيب ماذا لو وقفنا على كلمة؟ كلمة مثلا في اليم ولا تخافي، وقفت عليها كيف أقولها؟ أنطقها هكذا في اليم. في اليم. هذا الطول لماذا؟ لأن الميم مشددة، فوجب علي أن أطول الغنة فيها أكمل ما تكون لبيان كونها مشددة. إذن من الجنة والناس حمالة الحطب، لو وقفت كما في كلمة مثلا لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. ليش هذا الطول؟ لبيان كون النون مشددة في اليم، لبيان كون الميم مشددة. هذا شرحناه بتفصيل سابقا، لذلك ننتقل إلى البيت التالي. قال وأخفيني الميم. إذن يا إخوة كلمة وأخفيا تتعلق بالأول ولا بالثاني؟ لذلك لاحظوا ضبط الدكتور أيمن جزاه الله خيرا، إذا ما انتهى الكلام في النظم جعل فاصلة بمعنى انتهاء العبارة. العبارة ماذا تقول؟ وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد، انتهى الكلام. طيب وأخفيا متعلقة بالبيت التالي، لذلك جعلتها لكم بهذا الشكل حتى تكون أوضح. إذن وأخفيني الميم إن تسكن بغنة لدى باء. تقدير العبارة أخفي الميم الساكنة وليكن إخفاؤك هذا بغنة عند لقاء الميم الساكنة بالباء. لذلك ما معنى وأخفياً الميم إن تسكن بغنة لدى باء؟ تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء. كنا يا أخوة تكلمنا على تعريف الإخفاء طويلاً في شرح تحفة الأطفال، لذلك لن أتطرق له بالشرح والتفصيل، من أراد الاستزادة يعود إلى حلقات المستوى الثاني. فقال الميم إن تسكن بغنة لدى باء كما في قوله تعالى ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين لاحظوا الميم الساكنة التقت بالباء. طيب يا جماعة احنا عم نقول ميم ساكنة، وين السكون تبعها؟ من يذكرنا بعلامة ضبط الميم الساكنة، علامة إخفاء الميم الساكنة في ضبط المصحف؟ حذف السكون. ها؟ حذف السكون. وإيش كمان؟ وعدم تشديد الحرف الذي بعدها، فتوضع عليه كسرة، فتحة، ضمة بحسب حركته. إذا كنتم تذكرون أرجو أن تراجعوا المستوى السابق. إذن تخفى الميم الساكنة بغنة إذا أتى بعدها حرف واحد وهو الباء كما في قوله تعالى ترميهم بحجارة وما هم بمؤمنين. كيف يكون الإخفاء؟ يكون الإخفاء بانطباق الشفتين على بعضهما دون مجافات ولا كز. أنتم متذكرين يا جماعة ولا نسيانين المستوى السابق؟ حكينا طويلا على الخلاف هل تبقى فرجة أم لا تبقى فرجة، وتكلمنا في هذه المسألة بما يكفي، وقلنا يا إخوة الإخفاء الشفوي بأن تطبق الشفتين على بعضهما، ونقلت لكم أقوال الإمام مكي والإمام الداني وسواهم من أئمة أهل الأداء للنص على كيفية أداء الإخفاء. فتطبق الشفتين هكذا من غير كز، فلا تقول ترميهم، هذا اسمه كز، ولا مجافة، فلا نقول ترميهن، أجافي بين الشفتين من غير كز ولا مجافة، وإنما بانطباق الشفتين على بعضهما كما تنطبق على الباء والميم، كما تقول أم وكما تقول أب، ترميهن بي. واضح يا إخوة؟ هذا على كل فصلناه سابقا. بقيت عبارة على المختار من أهل الأداء. إيش من أهل الأداء؟ ما المقصود الأداء؟ من أهل الأداء، ولكنه حذف الهمزة للوزن الشعري، وباعتبارها أتت في نهاية البيت حتى ييسر اللفظ، فقال على المختار من أهل الأداء، من أهل الأداء الذين نقلوا إلينا هذا القرآن، المختار من أقوالهم أن تخفي الميم الساكنة بغنة. طيب ما القول الآخر؟ تأملوا ماذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله تعالى في كتاب التمهيد، وهو كتاب في علم التجويد من أوائل ما كتبه الإمام ابن الجزري. قال في كتاب التمهيد وبالإخفاء آخذ، يعني آخذ بالقول الذي يرى أن الميم الساكنة تخفى عند الباء، وبالإخفاء آخذ. ثم قال شيخنا ابن الجندي واختلف في الميم الساكنة. اسمعوا يا إخوة إيش معنى على المختار؟ إذن هناك اختلاف، أين هو الاختلاف؟ قال شيخه ابن الجندي واختلف في الميم الساكنة إذا لقيت باء، والصحيح إخفاؤها مطلقا، أي سواء كانت أصلية السكون أم بظاهر، يعني الميم الساكنة هنا ساكنة سكونها أصلي يثبت وصلا ووقفا، أم بظاهر أو كانت عارضة للسكون كما في كلمة ومن يعتصم بالله. قال وبعضهم يظهرها. إذن القول الآخر يا إخوة ما هو؟ هو الإظهار. كيف نظهرها؟ بقرع المخرج مرتين، ومن يعتصم بالله، يعتصم بالله من غير إخفاء بغنة. حين نقول يعتصم بالله، طيب واحد بيقول شيخي أنا عم يخلط معي، معناته هذا مثل الإدغام، من يدغمها لي؟ من يدغم الميم الساكنة في الباء؟ من يدغمها؟ كيف نقرأها إذا أردنا أن ندغم الميم الساكنة بالباء؟ ها؟ ومن يعتصب بالله، هذا اسمه إيش؟ إدغام، لو أردت أن أدغم الميم الساكنة في الباء تصبح باء مشددة، ومن يعتصب بالله. طيب إذا أردت أن أظهرها أطبق على ميم من غير تطويل للزمن الذي هو غنة الإخفاء، فأقول يعتصم بالله، يعتصم بالله. طيب الإخفاء يعتصم بالله، هذا مدة الإخفاء. واضح يا إخوة؟ إذن وبعضهم يظهرها وهو قليل غير مختار، وبه قال مكي. ذكرت لكم خلاصة المبحث، أي من قول أهل الأداء، حيث يشير الناظم لوقوع اختلاف بين إخفائها. ركزوا على هذه العبارة، إيش هي؟ وهو مذهب الجمهور وعليه العمل، وبين إظهارها، وإليه ذهب مكي بن أبي طالب وابن المنادي وابن الباذش نقلا عن أبيه وهو غير مختار. هذا قليل الورود، لكن ما عليه جمهور أهل الأداء إخفاؤها بغنة عند لقائها للباء، أعني إخفاء الميم الساكنة بغنة عند لقائها بالباء. واضح يا إخوة؟ إذا فهمنا ما معنى قوله على المختار من أهل الأداء. اختلف أهل الأداء بين إظهارها وإخفائها، فذهب الجمهور إلى إخفائها مطلقا، وذهب يعني قليل إلى إظهارها عند لقائها بالباء. واضح؟ على المختار من أهل الأداء. ثم قال وأظهرنها، على من تعود الهاء هنا؟ على الميم الساكنة، يعني وأظهر الميم الساكنة. وأظهرنها عند باقي الأحرف. قلنا يا إخوة لم يتكلم شيئا عن الإدغام إذا التقت ميم بميم، لما؟ لأنها داخلة فيما سبق من أبيات، وهو قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم. فالمتماثلان الميم والميم إذا ما التقيا وجب إدغامهما، فخرج يعني اللفظ من هنا. وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفا أن تختفي. تعالوا نأخذها كلمة كلمة. تظهر الميم الساكنة إذا أتى بعدها حرف من حروف الهجاء إلا الميم والباء، لما؟ لأنها تدغم في الميم وتخفى عند الباء، كما في قوله تعالى ورددوه معي هم فيها، هم فيها مهم هو. ركزوا يا إخوة جيدا، أضم الشفتين جيدا عند الهاء وأسكنها عند الميم. ركزوا كيف، ما بقول هم، شو سويت في الميم الساكنة؟ ضممتها، أشممتها ضما. هم معايا يا جماعة، ركزوا وحاول درب فكك. هم، هم، هم فيها، هم فيها. ما زال الآن في ناس عم تعمل هم، له ضم وله سكون، بدك تسكن تماما عند الميم. هم فيها، هم فيها. أم لم تنذرهم، أم لم تنذرهم. جميل. ثم قال واحذر لدى واو وفا أن تختفي. هاي العبارة شرحناها طويلا في شرح تحفة الأطفال، قلنا لماذا خصص الواو والفاء بالتنبه، نبه إلى الواو والفاء، كما علل صاحب تحفة الأطفال الشيخ الجمزوري رحمه الله، قال لقربها والاتحاد فاعرفي، لقرب الميم الساكنة من الفاء والاتحادها مع الواو في المخرج، لأن الميم تخرج من الشفتين بانطباقهما، والواو تخرج من الشفتين بانضمامهما إلى الأمام، فهي متحدة معها في المخرج. طيب ومع الفاء قريبة منها، فالفاء تخرج من أطراف الثنايا مع بطن الشفة، واضح؟ بينما الميم تخرج من الشفتين بانطباقهما، فهي قريبة من الميم في المخرج ومتحدة مع الواو في المخرج. بقي تنبيه هنا، لم يتطرق الناظم لحكم إدغام الميم لأنه ذكره سابقا عند قوله وأولي مثل وجنس إن سكن أدغم، والميم مع الميم من قبيل المتماثلين. واضح يا إخوة؟ تعالوا نأخذ شيئا من التلقين الجماعي قبل أن ننتقل إلى البيت التالي مستعينين بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ركزوا معي تماما يا إخوة، نعم أقرأ أنت فقط، ردد وحاول أن تقلد ما تراه. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يروا لاحظوا يا را ولا أقول يرون لا يرون انتبهوا إلى تخليص الحروف متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا جعلنا الله إياكم منهم ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها ويطاف عليهم بآنية لاحظوا يا إخوة هنا الياء المفتوحة بعد النون المكسورة حققوا مخرج الياء جيدا لأنها ياء محققة صحيح تخرج من وسط اللسان فلا بد أن تعتمد عليه في إنتاج صوتها فلا تقل بآنية نيا يا يا بآنية بآنية بآنية ولا تشددها أيضا فتقول بآنية بآنية بآنية بآنية واضح يا إخوة ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة لاحظوا الغنة تنقى تنقى إذا نغلق مخرج القاف كما تعودنا في عند دراستنا لمبحث الإخفاء مع التنبه إلى تفخيم الغنة لأن الغنة تتبع ما بعدها تفخيما وترقيقا والعكس في الغن ألف إذن قوارير من فضة قدروها تقديرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقى لاحظوا الواو لابد أن أخرجها من مخرجها بضم الشفتين إلى الأمام ثم أفتح الفم لبيان الفتحة فأقول و تمام ثم أعود للضم مرة ثانية ويسقوا تنبهوا إلى ضبط الضم والإرجاع ويسقون فيها سن كان مزاجها زنجبيلا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا عينا فيها بارك الله فيكم أيها الأحبة نتابع في ما تبقى من هذه الأبيات بين أيدينا نبدأ بالمبحث التالي وهو باب أحكام النون الساكنة والتنوين قال فيه الناظم مبينا المسائل المندرجة تحت هذا المبحث وحكم تنوين ونوني الفا طيب هذه أبيات منظومة بلفظ عربي فصيح، هل نقرأها كالقرآن؟ لماذا نقول تنوين ونوني الفا؟ ليش؟ لأن العرب تفعل هذا، لكننا لا نمثلها كما نقرأ القرآن، لا نؤديها كما نؤدي القرآن، فلا نقول تنوين ونوني الفا، فلا ننغم ولا نطول الغنة. واضح يا إخوة؟ إذا نقرأها بلفظ عربي فصيح، فالعرب تدغم ندغم، بغنة نخرج غنة، بلفظ عربي فصيح. وحكم تنوين ونوني الفا، وحكم تنوين ونوني الفا، وحكم ما هو حكمي؟ وحكم تنوين ونوني الفا، وحكم تنوين ونوني الفا. ركزوا هنا، كسرت النون لالتقاء الساكنين. إظهار ند، قولوها معي، إظهار ند، إظهار ند، يلا، إظهار ند غام وقلب إخفى، إظهار ند غام وقلب إخفى. فعند حرف الحلق أظهر والدغم، فعند حرف الحلق أظهر والدغم. شيخنا مو عند حرفة، فعند حرف الحلق أظهر والدغم، فعند حرف الحلق أظهر والدغم. في اللام والراء لا بغنة اللزم، في اللام والراء لا بغنة اللزم. وأدغما بغنة في يؤمن، وأدغما بغنة في يؤمن. لو وصلت تقول وأدغما بغنة في يؤمن، وأدغما بغنة في يؤمن. إلا بكلمة كدنيا عنون، إلا بكلمة كدنيا عنون. والقلب عند الباب غنة كذا، والقلب عند الباب غنة كذا. لخفى، إذا بدأنا فيها نقول لخفى، لخفى لدى باقي الحروف أخذا، لخفى لدى باقي الحروف أخذا. إذن أيها الأحبة، هذه الأبيات الأربعة لخص فيها الإمام الجزري رحمه الله أحكام النون الساكنة والتنوين بعبارة مختصرة، تعالوا لنأخذها واحدا واحدا، حيث بدأ بقوله وحكم تنوين ونوني يلفى إظهار إدغام وقلب إخفى، يتكلم أن النون الساكنة والتنوين لها أحكام خاصة ليست لبقية حروف العربية. قلنا لماذا عندنا أحكام للميم وأحكام للنون والتنوين باعتباره نونا ساكنة؟ طب ليش ما في أحكام الجيم؟ ليش ما في أحكام الشين؟ لماذا؟ قلنا يا إخوة لأن للميم والنون من بين حروف العربية لكل واحد منهما جزءان، لهما جزء فموي وجزء خيشمي. طيب أتى هذان الجزءان، ها شايفينهم كيف عم يمشوا، والتقيا بحرف من حروف الهجاء، ماذا يحصل فيهما؟ ماذا يحصل في الجزء الخيشمي؟ ماذا يحصل في الجزء اللساني؟ لذلك لهم أحكام خاصة. فقال الناظم وحكم التنوين والنون يلفى، أي يوجد. إيش معنى كلمة يلفى؟ أي يوجد عند أئمة أهل الأداء أحكام أربعة: إظهار وإدغام وقلب وإخفاء. وقلنا كلمة قلب أفصح من كلمة إقلاب كما بينا سابقا في المستوى السابق. إذن هذه أحكام أربعة. ذهب بعض أهل التجويد ممن يعني يفرع ويقسم في أحكامها إلى جعل أحكام النون الساكنة والتنوين ثلاثة أحكام، ومنهم من جعلها خمسة. على أي أساس؟ الشيخ هنا كم جعلها؟ جعلها أربعة. من جعلها خمسة فرع في الإدغام، فاعتبر الإدغام بغنة قسم والإدغام بغير قنة قسما آخر. ومن اختصر فجعلها ثلاثة أحكام، اعتبر أن القلب هو مضمن في الإخفاء، لأنك ماذا تفعل؟ حين تقلب النون الساكنة ميما وتلتقي بالباء فأصبحت إخفاء، فجعلها لأنها تذكر في إخفاء الميم. فلم يجد يعني استساغة لذكرها مختصرة أو أن يذكرها ليستزيد، فجعلها في ثلاثة أقسام، فأصبح عندهم الإظهار والإدغام والإخفاء، والقلب متضمن في ما سبق. واضح يا إخوة؟ اليوم الجزري ذهب إلى قول غالب المصنفين في هذا العلم، إلى القول بأنها أربعة أحكام: الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء. ما معنى وحكم تنوين ونون يلفى؟ للنون الساكنة والتنوين أحكام أربعة، يلفى أي توجد عند أئمة القراءة، وهي الإظهار والإدغام والقلب والإخفاء، ثم شرع ببيانها مبينا. هذا للتنبيه، كلمة يلفى يوجد. قلنا للتنبيه الذي ذكرته آنفا، تقسيم أحكام النون الساكنة والتنوين إلى أربعة هو مذهب الجمهور من علماء التجويد، وإلا فإن بعضهم جعلها ثلاثة. قلنا لماذا؟ اختصر القلب حيث أنه متضمن في الإخفاء، وبعضهم جعلها خمسة بتفريع الإدغام إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة. ثم قال الناظم مبينا أحكام النون الساكنة والتنوين، قال: فعند حرف الحلق. طيب، النون الساكنة والتنوين تظهر عند حرف واحد من حروف الحلق، ولا المقصود بها جنس حروف الحلق؟ أي إذا كان الحرف من حروف الحلق فأظهر النون الساكنة عنده. لماذا نظهر النون الساكنة عند حروف الحلق؟ ها؟ لتباعد المخارج، فقلنا البعد يوجب الإظهار، فالأيسر لنا إذا تباعدت المخارج أن يكون الإظهار لكل حرف من الحروف الملتقية. قال: فعند حرف الحلق أظهر. خلصت العبارة، فاصلة. هذا حكم الإظهار، فعند حرف الحلق، أي عند، أي إذا التقت النون الساكنة والتنوين وبعدها حرف الحلق، عند حرف الحلق أتت هذه النون الساكنة وبعدها حرف الحلق، أظهر. أظهر النون الساكنة، كيف نظهرها؟ كيف يكون إظهار النون الساكنة؟ إخراجها من مخرجها من غير زيادة في الغنة. نبهت سابقا أن عبارة إخراج كل حرف مخرجه من غير غنة عبارة خاطئة. لماذا؟ لأن النون لا تخرج إلا بغنة، فالغنة مركبة في جسم النون الساكنة والمتحركة، فكيف تخرجها من غير غنة؟ لكن نقول إخراج كل حرف من مخرجه من غير زيادة في الغنة، هكذا العبارة المضبوطة. إذن فعند حرف الحلق أظهر، تظهر النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف الحلق الستة، وهي الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء. ثم قال: وادغم في اللام والراء لا بغنة، يعني أدغم اللام النون الساكنة في اللام والراء من غير غنة، وهذا أمر لازم. ثم قال: وأدغما بغنة في يومن. الآن يذكر لي قسمي الإدغام. قال: وادغم، أي النون الساكنة والتنوين، أدغمهما في اللام والراء من غير غنة، وهذا لازم لمن يقرأ بهذه الرواية. ثم قال: وأدغما بغنة. إذن الإدغام بغنة وإدغام بغير غنة. طيب وين يا شيخنا؟ قال: وأدغما بغنة في يومن. النون الساكنة والتنوين إذا أردت أن تدغمهما بهذه الحروف فأدغمهما بغنة. وذكرت يا إخوة سابقا أيضا، قلنا لا تشغل الطلاب بالجمع بين الإدغام الكامل والناقص وبين الإدغام بغنة وغير غنة. لا تقول إدغام كامل بغير غنة، إدغام ناقص بغنة، لا تشغل الطلاب في الجمع بين الأمرين، لأن تقسيمهما مختلف. فالعلماء يقسمون الإدغام من حيث وجود الغنة وعدمها إلى إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، ويقسمون الإدغام من حيث الكمال والنقصان إلى إدغام كامل وإدغام ناقص. فلا تجمع بين التقسيمين فتشغل عقول الطلاب وتخرج بالخطأ. واضح يا إخوة؟ لذلك نقول إدغام بغنة وإدغام بغير غنة، إدغام كامل وإدغام ناقص، تقسيمان مختلفان، بينت هذا سابقا. إذن وادغم في اللام والراء لا بغنة لزم، وأدغما بغنة في يومن، فتدغم النون الساكنة أو التنوين إذا أتى بعدهما حرف من أحرف يرملون في قسمين. القسم الأول إدغام بغنة في أحرف يومن أو ينمو، لا مشكلة كيفما رتبت الحروف، وإدغام بلا غنة في اللام والراء. ثم قال منبها، وهذا التنبيه فصلناه سابقا أيضا، قال: إلا بكلمة كدنيا عنون. فلا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. مين بذكرنا قلنا ليش؟ قلنا لثلاثة أسباب. خوف اشتباهها بالتشديد. حتى لا يشتبه بالمضعف. يتغير المعنى. لا يتغير المعنى. حتى لا يغدو المعنى خفيا. واضح؟ فذكرنا ثلاثة أسباب وشرحناها بالتفصيل سابقا. إذا لا تدغم النون الساكنة في الواو أو الياء إذا اجتمعا في كلمة واحدة. واستعمل الناظم كلمة عنون لضرورة الشعر. كلمة دنيا جاءت في القرآن، طيب كلمة عنون لا يوجد في القرآن كلمة عنون، لكن هي إشارة إلى صنوان. ضرب مثالا يائيا إذا أتت النون الساكنة وبعدها ياء بكلمة دنيا وهي في القرآن. طيب في القرآن صنوان، كيف يأتي بها هنا؟ وقنوان. صنوان وقنوان النون الساكنة بعدها واو، كيف يفعل؟ هل يقول صنوان؟ إذن فقال عنون إشارة لمجيء النون الساكنة وبعدها واو، فذكر مثالا يائيا ومثالا واويا. إذن وأدغما بغنة في يومن إلا بكلمة كدنيا عنون. ثم قال الحكم الأخير والقلب عند الباب غنة. خلصنا، هذا حكم القلب. والقلب يكون للنون الساكنة والتنوين عند الباء إذا أتت الباء بعدهما. فما معناها؟ قلب النون الساكنة أو التنوين عند الباء ميما مخفاة بغنة، أيضا هذا شرحناه باستطالة سابقا. ثم قال كذا، يعني شو؟ أي وأيضا بغنة مع الإخفاء. ماذا تفعل؟ وأيضا كذا أي بغنة مع الإخفاء يكون إخفاء النون الساكنة والتنوين لدى باقي الحروف أخذ به عند أئمة القراءة. طيب أخذ، هذه ألف التثنية أم ألف الإطلاق؟ هذه ألف الإطلاق وليست ألف التثنية. كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ به عند أئمة الأداء، ثم أشبع الفتحة في آخر كلمة أخذ حتى تولد منها مد وهو الإطلاق كما بيناه سابقا. إذن كذا لخفى لدى باقي الحروف أخذ تخفى النون الساكنة أو التنوين بغنة كاملة عند 15 حرفا جمع الشيخ سليمان الجمزوري في أوائل البيت التالي، من يذكره لي؟ نعم، صف ذا ثنا كم جاذ شخص قد سما دم طيبا زد في تقا ضع ظالما. إذن أيها الأحبة بهذه الأبيات اليسيرة اختصر الإمام الجزري رحمه الله هذه المباحث الطويلة التي يفرع فيها كثيرا في علم التجويد. لذا النظم أيها الأحبة يلم لك المسائل ويجمعها حتى لا تتفرق، فإذا حفظته وفهمته تمكنت في هذا العلم. لذلك قلنا يا إخوة لماذا يسمى المتن متنا؟ إيش المتن؟ قلنا الصخرة العظيمة التي ما ينغرس منها في الأرض أكثر مما يظهر، هذا اسمه متن. طيب لماذا مثلوه بالمتن؟ لأنك إذا أردت أن تكون متينا في العلم ثابتا في هذا العلم ثبوت الصخرة هذه في الأرض، فاحفظ متنا وحققه ودققه واضبطه حتى تكون متمكنا في هذا العلم. واضح يا إخوة؟ إذن اختصر لنا الإمام الجزري رحمه الله أحكام النون الساكنة والتنوين في هذه الأبيات الأربعة، لما بها أطراف هذا المبحث جزاه الله عنا خيرا. وبهذا يكون ختام هذا المبحث، ننتقل إلى مبحث المد أيضا باختصار لأننا شرحناه سابقا عند شرحنا لمتن تحفة الأطفال. إذن أيها الأحبة الإمام الجزري رحمه الله يعني نظم هذه المنظومة وفق تسلسل منطقي للأحكام، فبدأ بذكر مخرج الحرف ثم صفة الحرف، ثم تكلم على تنبيهات تتعلق بماذا؟ ها؟ تتعلق بالمخارج والصفات والتقاء الحروف. كل ما أتى بعدها هو يتعلق بالتقاء الحروف، سواء الحديث عن الراءات، سواء الحديث عن اللامات، سواء الحديث عن الألف، أو الحديث عن المتماثلين والمتجانسين والمتقاربين، أو الضاد والظاء وإن تلاقيا البيان لازم. وكذلك الآن في أحكام النون الساكنة والتنوين وأحكام الميم الساكنة، كلها من أحكام التقاء الحروف. الآن أيضا ما زلنا نسير في أحكام التقاء الحروف وهو الكلام عن المد. ولاحظوا أن الإمام الجزري ماذا قال؟ قال والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. تعالوا لنقرأ الأبيات حتى نضبطها ونصحح لفظها ثم ننتقل إلى بيانها وشرحها إن شاء الله. قال الناظم والمد لازم وواجب أتى والمد لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر. ركزوا يا إخوة على الهاء الساكنة، الهاء هنا ساكنة، والعرب بعض القبائل تسكنها وبعض القبائل تضمها، وجاء هذا في القراءات القرآنية، فمن القراء من يسكنها ومنهم من يضمها، واضح؟ وجائز وهو وقصر ثبتا، وجائز وهو وقصر ثبتا، فلازم إن جاء بعد حرف مد، فلازم إن جاء بعد حرف مد، ساكن حالين وبالطول يمد، ساكن حالين وبالطول يمد، وواجب إن جاء قبل همزة، وواجب إن جاء قبل همزة، متصلا إن جمع بكلمة، متصلا إن جمع بكلمة، وجائز إذا أتى منفصلا، وجائز إذا أتى منفصلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا، أو عرض السكون وقفا مسجلا. سبحان من جمع له الكلام. أجمل أحكام المد كلها التي أخذت نصف تقريبا نصف تحفة الأطفال، الحديث عن المد وأقسامه وأحكامه، أجملها في ثلاثة أبيات. طيب في واحد عم يسأل، عم يقول شيخنا هو تكلم عن المد، طيب ليش ما تكلم عن القصر؟ لأنه الأصل. قلنا لماذا نسمي المد الطبيعي؟ المد الأصلي، هذا موجود في أصل كلام العرب، فالعربي السليقي ينطق الحرف المدية من غير تكلف، واضح؟ لا يوجد عربي يقول لك قال الله قال، وإنما يقول قال الله، ولو قال أحدنا قال لشعرنا أنه في العبارة في خلل، صحيح؟ لا يستقيم مع الطبيعة السليمة أن تقول قال وتحذف الألف التي بينهما قال، واضح؟ إذن هذا موجود هو الأساس. طيب في مثال عليه من الأبيات التي أخذناها نفس الترتيب، لما قال ورقق الراء، باعتبار أن الأصل في الراء التفخيم على قول الجمهور، قال وفخم اللام، ليش؟ لأن الأصل فيها الترقيق. الآن قال والمد، لأنه الأصل القصر، فما لم يذكره لك في النص أو في الأبيات فاعلم أنه بالقصر، واضح يا جماعة؟ فقال الناظم رحمه الله تعالى والمد لازم وواجب، أتى يعني كيف أتى عن أئمة القراءة ونقل إلينا، وجائز، هذه الثلاثة هي أحكام المد، لازم وواجب وجائز. ثم قال وهو أي المد، هو عم يحكي عن المد، قال المد لازم وواجب وجائز، وهو يعني هذا المد، والقصر ثبتا. إيش يعني ثبتا؟ المد والقصر ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإمام الجزري في كتابه النشر فصل طويلا وذكر كثيرا من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان، مبينا هذه المسألة، لا داعي للاستطراد فيها لأننا سنتطرق لها في المستوى القادم إن شاء الله تعالى. المد هو إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة، وهي الألف والواو والياء. لو قلنا هون وقفنا، العبارة صحيحة؟ كما يشتهر لما بتسأل بتقول ما هي حروف المد، بيقول لك الألف والواو والياء، هل هذه العبارة دقيقة؟ ليست دقيقة، لأن الواو والياء يمكن أن تسكن وأن يفتح ما قبلها فتكون لينية، واضح؟ محققة المخرج وليست مقدرة كحروف المد. إذن إطالة الصوت بحرف من حروف المد الثلاثة وهي الألف والواو والياء السواكن المجانس لها ما قبلها، كما في كلمة نوحيها أوتينا، واضح يا إخوة؟ إذن هذه أمثلة على مجيء حروف المد الثلاثة في كلمة واحدة، فالواو ضم ما قبلها، الساكنة ضم ما قبلها، والياء الساكنة كسر ما قبلها، والألف الساكنة فتح ما قبلها. قال ابن الجزري رحمه الله في النشر والمد في هذا الباب عبارة عن زيادة مط في حرف على المد الطبيعي. إيش يعني يا جماعة زيادة مط في صوت الحرف؟ قلنا لأن أصل المد موجود في كلام العرب، فالعربي يقول الله أنزل من السماء الماء، وقال فلان كذا، وقال فلان كذا، هذا موجود في كلام العرب. قلنا القرآن بماذا يتميز عن كلام العرب؟ ذكرونا بأمور أربعة، ها؟ إطالة المد، إطالة الغنة، السكت، التنغيم في الأداء. إذن الأول هو إطالة المد زيادة عن الطبيعي، فأصل المد الطبيعي موجود، المد الطبيعي موجود في كلام العرب، لذلك قال ابن الجزري رحمه الله والمد في هذا الباب عبارة عن زيادة مط في حرف على المد الطبيعي، وهو الذي لا تقوم ذات الحرف دونه، كما ذكرنا هذه العبارة سابقا في شرح التحفة. ويقابل المد القصر، يعني القصر يقابل المد، وهو كما عرفه ابن الجزري القصر عبارة عن ترك تلك الزيادة وإبقاء المد الطبيعي على حاله، هذا محتاج شوية شرح. إذا قلنا يا إخوة إذا سمعنا عبارة القصر فماذا يعنى به؟ المد الطبيعي. ها؟ ماذا يعنى به؟ المد الطبيعي، البقاء على حركتين في اللفظ. طيب إذا قيل المد ونحن نتكلم عن المد في هذا الباب، أي زيادة عن حركتين فيطلق عليه المد، لأن بعض القراء من يمد ثلاث حركات، أربع حركات، خمس حركات، ست حركات، هذا ماذا يسمى؟ زيادة عن الطبيعي ولو حركة واحدة، هذا كله يطلق عليه مد. أما القصر فهو البقاء على مقدار مد بحركتين. واضح يا إخوة؟ طيب الإمام الجزري ماذا قال؟ قال والمد إيه الذي هو زيادة مط في صوت الحرف المدي، قال لازم وواجب أتى وجائز وهو وقصر ثبت. تعالوا لنأخذها كلمة كلمة، لازم وواجب وجائز. الإمام الجزري قسم المدود في القرآن الكريم إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحكم. إذا الإمام الجزري إلى كم قسم قسم المد؟ ثلاثة أقسام باعتبار الحكم، فمنها ما هو لازم، ومنها ما هو واجب، ومنها ما هو جائز. طيب السؤال المهم، ما المقصود بكلمة لازم؟ هل هي مثل كلمة واجب؟ طيب وكلمة جائز شو بتفرق عن الكلمتين السابقتين؟ تعالوا لنرى، ركزوا على نقطتين أيها الأحبة. عندنا أمران، الأمر الأول هل هنا نمد زيادة عن الطبيعي؟ يعني في هذا الموضع مثلا كلمة السماء حين نقرأها هل نمد زيادة عن حركتين؟ هذا أولا السؤال. ثانيا كم منزود عن حركتين؟ نعملها ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة ولا ستة؟ واضح النقطتين؟ لا ما وضحت، منعيد. كلمة السماء هل نمدها زيادة عن حركتين؟ اي نعم. طيب كم الزيادة؟ أربعة. واضح يا إخوة؟ والسؤال المهم أيضا، هل كل القراء اتفقوا على مقدار الزيادة؟ يعني كلهم يرون أنها ست حركات ولا يختلفون في مقدار الزيادة؟ لذلك انتبهوا إلى هاتين الزاويتين. إذن يا إخوة الإمام الجزري قسم المدود في القرآن إلى ثلاثة أقسام باعتبار الحكم، لازم وواجب وجائز. تعالوا لنرى هل من فرق بينها؟ قلنا لابد أن نركز على نقطتين، هل نمد زيادة عن الطبيعي وكم مقدار الزيادة. فإذا اتفق القراء على وجوب الزيادة ومقدار الزيادة سمي لازما، وإذا اتفقوا على وجوب الزيادة عن الطبيعي ولكن اختلفوا في المقدار نسميه واجبا. طيب وإن اختلفوا في الأول، بعضهم أبقاه على حركتين وبعضهم مد زمنه وطوله، إذا اختلفوا في هل يزاد أم لا واختلفوا في مقدار الزيادة يسمى جائزا. تعالوا لنرى هذه التعريفات الثلاثة. أولها اللازم، شوفوا العبارات جعلتها لكم بلون مختلف. هو المد اللازم هو المد الذي أجمع القراء على مده زيادة على قدره الطبيعي، كلهم اتفقوا أنه يجب أن يزاد عن حركتين باتفاقهم أجمعوا. طيب وأجمعوا، شايفين الزاوية الثانية مو كلنا زاويتين، الزيادة ومقدار الزيادة؟ أولاً أجمعوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي، وأجمعوا على مقدار هذه الزيادة. إذن النقطة الأولى، أجمعوا على وجوب مده زيادة عن الطبيعي. طيب كم مقدار الزيادة؟ واتفقوا على مقدار هذه الزيادة وهي الإشباع، 6 حركات. هذا ماذا يسمى؟ المد اللازم. واضح؟ طيب تعالوا لنشوف بماذا يتميز الواجب عن اللازم. هو المد الذي أجمع مثله مثل اللازم في الشق الأول، أجمع القراء على مده زيادة على الطبيعي، ولكنهم اختلفوا في مقدار الزيادة، فمنهم من جعله 4 حركات، ومنهم من جعله 5، ومنهم من جعله 6. تمام يا جماعة؟ إذن اختلفوا في مقدار الزيادة، لذلك إيش بنسميها شيخ معاذ؟ واجبا. ليش؟ لو قلنا لك قارن بين اللازم والواجب، كلاهما يتفق بوجوب الزيادة عن الطبيعي، ولكنهما يختلفان في مقدار الزيادة. ففي اللازم أجمع القراء على مقدار الزيادة وهي الطول، وأما في الواجب فاختلفوا في مقدار هذه الزيادة. طيب تعالوا لنشوف الجائز. هو المد الذي اختلف، إذن في القسم الأول اختلفوا، إذن القسم الثاني من باب أولى أن يكونوا مختلفين. إذن هو المد الذي اختلف القراء بين مده وقصره، فمنهم من جعله مقصورا بمقدار حركتين، ومنهم من مده، وكذا في مقداره اختلفوا، فاختلفوا في الأمرين فأصبح جائزا. ويشمل المد هذا الجائز يا جماعة، المد اللازم ماذا يشمل من المدود تبعنا تبع حفص؟ ماذا يشمل المد اللازم الاصطلاحي؟ هذا هو صاحبنا المعروف، المد اللازم. طيب الواجب؟ المد المتصل فقط عندنا. طيب والجائز ماذا يشمل؟ يشمل المد المنفصل؟ ويشمل مين كمان؟ الصلة الكبرى، إنه آمن. تمام؟ الصلة الكبرى أتى بعدها بعد حرف المد إيش؟ همز في كلمة تالية، والعارض للسكون، فيجوز أن تمده بمقدار 6 حركات أو 4، أو أن تجعله على الطبيعي مقصورا بحركتين، وكذلك مد اللين. عرفنا يا جماعة الجائز ماذا يشمل؟ إذن الجائز يشمل المد المنفصل، يشمل الصلة الكبرى، يشمل العارض للسكون، ويشمل مد اللين. عبد الله عم يقول يا شيخنا طيب في أنا مدود أخذناها، اللي احنا أخذنا في القرآن كم مد يا جماعة في المستوى السابق؟ 9 صحيح؟ 9 مدود في القرآن، 1 2، وهون عندنا 4 6، باقي كم؟ 1، باقي 3، وينهم؟ هذه ملحقة بالطبيعي. إذن فبقي ترك الزيادة في المد، لأنه يا إخواني يتكلم عن ميم، قال والمد، يتكلم عن أحكام المد، وكأنه يقول لك سوى ما ذكرته لك فهو باق على الأصل بأن يقصر بمقدار حركتين. واضح يا إخوة؟ تكلم عن المد، هو عم يجيب أحكام المد. طيب والقصر؟ أنت استنبطها، كل ما لم أذكره لك فاعلم أنه له حكم القصر. قال فبقي ترك الزيادة في المد وهو القصر بمقدار حركتين، ويشمل من؟ المد الطبيعي، هذا معلوم، ومد البدل، ومد العوض، والصلة الصغرى. إذن عندنا قسمين، مد أصلي طبيعي ومد فرعي. المد الطبيعي الأصلي ماذا يندرج تحته؟ مد البدل ومد العوض والصلة الصغرى، هذه كلها تمد بمقدار حركتين، ونحن نتكلم عن رواية حفص لا عن غيره. تمام يا جماعة؟ ثم عندنا الجائز كما سماه هنا الناظم، ويندرج تحته المنفصل والصلة الكبرى والعارض للسكون ومد اللين. هكذا لخص لنا كل ما يتعلق بأحكام المد. إذن والمد لازم وواجب أتى عن أئمة الأداء وجائز. في عبارة غير واضحة في النص؟ عرفنا إيش الفرق بين اللازم والواجب والجائز؟ بقيت عنا بعض العبارات المحتاجة إلى زيادة بيان، وهو قول الناظم وهو بإسكان الهاء. ما المقصود وهو؟ أي المد الذي ذكر لك أحكامه وقصر كلاهما ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقصر أي ترك الزيادة في المد، ثبتا الألف للتثنية وركزوا فيها جيدا، تعود على من؟ تعود على المد والقصر، فكلاهما ثبتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا تنبيه نختم به هذا الباب، بيّن الناظم في هذه الأبيات أحكام المد ولم يبين أحكام القصر. لما؟ لأنه الأصل كما ذكرنا، قلنا الأصل أنه العرب تمد مدا طبيعيا، فتكلم لك عن ما تزيده قراءتك في كتاب الله على أصل كلام العرب من زيادة في المد، أي المد الأصلي أو الطبيعي وملحقاته هي مد البدل ومد العوض والصلة الصغرى، لم يذكرها في الأبيات، لم يبين أحكامها باعتبار أنها ملحقة بالمد الطبيعي. إذن أيها الأحبة، الإمام الجزري بعد أن ذكر الحكم المجمل فرع في هذه المسألة مبينا ومفصلا فقال: فلازم، وهو الحكم الأول، إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، حرف ساكن في حالين، في حال الوصل وحال الوقف. ثم قال مبينا حكمه: طيب شو حكمه يا شيخنا؟ قال: وبالطول يمد. تعالوا لنرى هذه العبارات واحدة واحدة. قال: فلازم، أي على ماذا يطلق العلماء لفظ المد اللازم؟ قال: إن جاء بعد حرف مد، إن جاء بعد حرف المد الألف أو الواو أو الياء الساكنة المجانس لها ما قبلها، إن جاء بعد حرف المد هذا حرف ساكن سكونا أصليا، يعني يثبت وصلا ووقفا، ماذا يطلق عليه العلماء؟ المد اللازم، هو أن يأتي حرف المد وبعده حرف ساكن سكونا أصليا، أي وصلا ووقفا. قال: ساكن حالين، أي ساكن في حالي الوصل والوقف. ما الذي يكون ساكنا في حالي الوصل والوقف؟ السكون الأصلي، كما في قوله تعالى مثلا: الحاقة، الآن وقد عصيت. انظر اللام الساكنة هنا هل تتحرك في الوصل؟ هي ساكنة وصلا ووقفا. طيب حاميم، السكون تبع ميم لو وصلت يتحرك أم يبقى ساكنا؟ يبقى ساكنا، وهكذا حاميم عين سين قاف على سبيل المثال، فتبقى ساكنة وصلا ووقفا. قال حكمه: وبالطول يمد. إيش يعني وبالطول يمد؟ أي يطول مده لزوما بمقدار 6 حركات، يطول مده لزوما. إيش يعني لزوما؟ عند جميع القراء حيث اتفقوا على مقدار هذه الزيادة، وهي الطول أي 6 حركات. سأل أحد الإخوة من قليل يقول: ماذا بماذا نقدر حركات المد؟ يعني نقول يمد بمقدار 2، 3، 5، على أي أساس نقدر الزمن؟ كنا قد شرحنا هذا سابقا في شرحنا لتحفة الأطفال باستفاضة، لكنني باختصار أقول: الحركة هي الفترة الزمنية اللازمة للنطق بحرف متحرك، سواء كان مضموم ولا مكسور ولا مفتوح، هي فترة زمنية لازمة للنطق بحرف متحرك. فحين نقول بمقدار 6 حركات، أي بزمن النطق ب6 حركات ب6 أحرف متحركة: با بو بي، كل واحد منها زمنه حركة واحدة. على كل هذا التفصيل يعني فصلناه سابقا، لا أطول فيه. إذن وبالطول يمد، أي يطول مده لزوما بمقدار 6 حركات. ثم انتقل إلى حكم الواجب فقال: وواجب إن جاء قبل همزة. من اللي جاء قبل همزة؟ هنا في حذف في العبارة، ها؟ أي إن جاء حرف المد قبل همزة، لأنه يتكلم عن المد. قال: فلازم إن جاء بعد حرف مد ساكن حالين، ذكره بعد حرف مد. طيب الآن قال: وواجب إن جاء حرف المد قبل همزة متصلا بكلمة، أي اتصل حرف المد مع سببه وهو الهمز في كلمة واحدة. فقال: إن جاء قبل همزة متصلا في كلمة واحدة، متصلا إن جمع بكلمة. تعالوا لنراها كلمة كلمة. إذن وواجب إن جاء قبل همزة متصلا إن جمع بكلمة. قال ابن الناظم يعني الناظم ابن للناظم يقول يعني أن والده حين كتب هذا النظم يعني أن المد الواجب هو الذي يجيء حرف المد قبل الهمزة ويكونان مجتمعين في كلمة واحدة. طيب لماذا سمي متصلا؟ لاتصال حرف المد مع سببه. اتصل حرف المد مع سببه، إيه سببه؟ الهمز، فاتصل مع سببه في كلمة واحدة. إذن متصلا إن جمع بكلمة. بقي عندنا وجائز. قال وجائز في حالتين. قال وجائز المدود في القرآن الكريم يطلق عليه أنه جائز في حالتين. إذا أتى منفصلة، إيش يعني منفصلة؟ في كلمتين. ها؟ حرف المد في كلمة والهمزة. حرف المد في كلمة وسببه في الكلمة التالية. إذا أتى منفصلة أو عرض السكون وقفا، أي سكن الحرف لأجل الوقف. طيب يمكن أن يسكن الحرف لغير الوقف؟ الوقف اختباري. ايش رايكم يا جماعه، يمكن ان يسكن الحرف لغير الوقف؟ يمكن ان يسكن لاجل الادغام، كما في قوله تعالى الرحمن الرحيم، ها، ملك يوم الدين. لو قراناها للسوسي الرحيم ملك، شو سوينا في الميم؟ الرحيم سكناها حتى تمكننا من الادغام، بدل ان نقول الرحيم مالك كما نقرأ نحن لحفص، نسكن الميم المكسورة الرحيم مالك. واضح؟ كيف فعل بدل كيف فعل. واضح يا جماعة؟ إذن يمكن أن يسكن الحرف لأجل الوقف أو الإدغام. لذلك قال الناظم أو عرض السكون إيش؟ وقفا. ليش قال وقفا؟ استثنى الإدغام، لأنه لو قال أو عرض السكون لاشتبه علينا. طيب إذا عرض السكون لأجل الوقف ولا عرض السكون لأجل الإدغام؟ فقال لك أو عرض السكون وقفا مسجلا مطلقا. سنبين ما معنى هذه العبارة. إذن بين الناظم في هذا البيت أن المد يكون جائزا. إيش يعني جائزا؟ يجوز مده وقصره. طبعا الآن عم يتكلم لكل القراء وليس لحفص، لأن حفص يوسط الجائز يجعله بمقدار 4 أو 5 حركات. التوسط أو فويق التوسط كما يسميه أهل العلم، التوسط يعني 4 حركات، فويق التوسط 5 حركات، الإشباع 6. قال بيّن الناظم في هذا البيت أن المد يكون جائزا، أي يجوز مده وقصره في حالتين، هذه الحالة الأولى وهذه الحالة الثانية. الحالة الأولى إذا جاء حرف المد في آخر الكلمة والهمزة في أول الكلمة التي تليها. ماذا يندرج تحت الحالة الأولى؟ ها يا جماعة، ماذا يندرج تحت هذه الحالة؟ المنفصل والصلة الكبرى. إذن يندرج تحته المنفصل والصلة الكبرى. الحالة الثانية قال أو عرض السكون وقفا مسجلا، هذه الحالة الثانية. إذن الحالة الثانية إذا وقع حرف المد قبل سكون عارض بسبب، يا جماعة ليش قلنا بسبب الوقف؟ حتى لا يشتبه معنى الإدغام. إذن قبل سكون عارض بسبب الوقف، ها يا جماعة قلوا لنا ماذا يندرج تحت الحالة الثانية؟ ها؟ ماذا يندرج؟ العارض للسكون واللين. طيب شيخنا بس اللين، أن يأتي حرف اللين، نعم يأتي حرف اللين، لكن يشترك معه في الحكم لأنه يتكلم عن أحكام المد. واضح؟ فحكمه جائز 2 أو 4 أو 6. إذن أو عرض السكون وقفا مسجلا. ما معنى مسجلا في هذا المقام؟ قال أو عرض السكون وقفا مسجلا. وين مسجلا؟ قال ابن الناظم أي وقفا مطلقا، سواء كان سكونا محضا أو إشمانا أو إشماما لا روما. والله يا شيخي بدل ما يشرحها عقدها. كيف يعني؟ يقول لك سواء سكنت بالسكون المحض وقفت بالسكون المحض أو بالإشمام. أضرب لكم المثال، لك أن تقول إياك نعبد وإياك نستعين، شو حركة النون؟ ضم. نستعين مضمومة، فلك أن تقف بالسكون المحض فتقول نستعين نستعين، أربع حركات، نستعين، ست حركات. طيب، وإذا أردت الإتيان بالإشمام للدلالة على حركة النون بدي أوقف، لكن أريد أن أعلمك بحركة النون هل هي مضمومة ولا مكسورة، فأقول الإشمام إشارة بالضم لا صوت فيها، فأقول هكذا نستعين. أنت شوف فهمت أن النون مضمومة، أو نستعين، والثالث نستعين. واضح يا إخوة؟ إذن سواء أتيت بالسكون المحض فلك ثلاثة أوجه، جائز عرض السكون لأجل السكون المحض هذا، أو إذا أردت الإتيان بالإشمام. عرفنا شو معنى عبارة الشيخ؟ قال وقفا مطلقا سواء كان سكونا محضا أو إشماما، لا روما، لأننا في الروم نعامله معاملة الوصل، فلقول إياك نعبد وإياك نستعين، صوت ضعيف كما سنذكر لاحقا إن شاء الله. إذن فإن حكم الروم حكم الوصل لأنه النطق ببعض الحركة. نصل إلى يعني التصور الكامل الذي يلخص لنا أنواع المد في القرآن العظيم، وقد أخذناها سابقا وشرحنا كل واحدة منها بالتفصيل في المستوى الثاني. قلنا المدود إما أصلي وإما فرعي، الفرعي مد أكثر من حركتين، يجوز مده أكثر من حركتين، مو شرط أن يعني عبارة المد الفرعي. بماذا يختلف المد الأصلي عن المد الفرعي؟ هذا ليس له سبب، المد الطبيعي ليس له سبب، أما الفرعي يتوقف على سبب من همز أو سكون كما بيّن صاحب تحفة الأطفال. إذن الأصلي ويلحق به المد البدل ومد العوض والصلة الصغرى، أما الفرعي فإما أن يكون سببه همز أو أن يكون سببه السكون. فما سببه همز؟ مين؟ المتصل والمنفصل والصلة الكبرى، سببه الهمز، سببه الهمز. طيب وما سببه السكون؟ المد اللازم، سكون أصلي. وأيضا العارض للسكون عارض بسبب سكون لأجل الوقف، وأيضا اللين أيضا سكن لأجل الوقف. بهذا أيها الأحبة تتلخص لدينا أنواع المد في القرآن الكريم، بعد أن بينا عبارات الإمام ابن الجزري التي لخص فيها أحكام المد في ثلاثة أحكام، وبينا ما يندرج تحتها من مسائل، وقلنا بأن الإمام لم يشر إلى القصر باعتباره هو الأصل، وترك لك يعني المجال حتى تفكر فيما يتبقى من مدود لم يتطرق إليها. بهذا نصل إلى نهاية مبحث المد، سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.